زي ما حضراتكم تفضلتم بالنسبة للمصطلحات مهمة جدا إن شاء الله تعالى. أنا عارف إن الوقت انتهى، لكن مرحبا بكم. بس مراجعة سريعة حضراتكم بقى، يا ريت قدر الاستطاعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نبقي على النقحرة الترانسليتريشن، يعني أستخدم لو استطعت استخدم كلمة دين مكان ريليجن، ودخلت القاموس على فكرة، وانتم عارفين في الدين شو ما شاء الله. وجميل جدا كل ما نقدر نستخدم المصطلح اللي هو الإسلامي كما هو. وانا قلت لحضراتكم ان كلمة ان شاء الله دخلت القاموس من زمان، وبس يا ريت ما نكتبهاش حتى في العربي ان شاء، ان شاء الله، وما نقولش اي اس اي. بالله عليكم كمان عليه الصلاة والسلام ما نكتبش صاد في العربي ولا صلعم، صلى الله عليه وسلم. كذلك في اللغة الإنجليزية ما نكتبش بي بي يو اتش، هو بي بي يو اتش عليه السلام، بي بي يو تي عليهم السلام إذا كان أكثر من نبي عليهم الصلاة والسلام. لكن الأفضل نكتبها كاملة، بيس بي أبون هيم، بيس بي أبون هيم. وعلى فكرة ايضا لو كتبت صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم نجتهد. واحنا في الدعوه قلت لحضراتكم كده دين، اسلام، مسلم، كل هذه. ولذلك الدعوه الى الله على فكره في طريقه جميله جدا، قلت لحضراتكم والله لو امسكتم بكتاب الله سبحانه وتعالى بنيه التزود من الطاعه وقراءه القران والاجر، ومعاكم بقى الترجمة وموجودة في مراكز توعية الجاليات، الله يجعله في ميزان حسناتهم، ومجمع الملك فهد ما شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب، الطبعات الموجودة معاكم ترجمة معاني القرآن باللغة الإنجليزية. نقرأ النص العربي بإذن الله كلام ربنا سبحانه وتعالى، ونعرف إن الترجمة ليست قرآن. وأنا قلت لحضراتكم مرارا وتكرار الآية 88 من سورة بنو إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، وعدد آية 111 آية، بس في آية سجدة في الآية 109: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أنا أقول بإذن الله تعالى، الله سبحانه وتعالى الكلام عن القرآن أيضا ترجمة معاني القرآن، مهما اجتمعنا عشان ننقل جمال وجلال وكمال النص القرآني، فاحنا بنحاول. جزا الله كل خير المترجمين، ربنا يبارك فيهم ويجعله في ميزان حسناتهم. لكن زي ما بقول لحضرتك، كيف ننقل هذا الجلال؟ احنا بننقل، لذلك نقول ما نقولش ترجمة القرآن وإنما ترجمة معاني القرآن. فيبقى عندي النص مش محتاجين والله بإذن الله. ولذلك آخر الآية 282 من سورة البقرة، وهي أطول آية في القرآن الكريم، آية الدين: واتقوا الله ويعلمكم الله. ربنا يرزقنا التقوى، والتقوى عندنا piety P-I-E-T-Y pious يعني تقي، God fearing يعني تقي، righteous يعني تقي. واحنا قلنا بقى شوف حضرتك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. The most honored in the sight of Allah God is he who is the most pious. احنا ما عندناش عنصرية بفضل الله، there is no racism. ولذلك يمكن قلت حضراتكم ولم أكمل هذه، لما خطبت في أحد المساجد وكان المسجد فيه African Americans، فخليت الخطاب عن العنصرية، خلي بال حضراتكم عن العنصرية ريسيزم، وذكرت قصة بقى هقولها لكم بالإنجليزي، وأنتم طبعا عارفين معنا. سيدنا أبو ذر وسيدنا بلال، يعني there was some kind of يعني argument كده، فسيدنا أبو ذر said to his brother بلال son of a black woman، يا ابن السودائي. فبلال وأقول لهم our master بلال، سيدنا بلال، he went، طبعا ما نشكرش الفعل والايه، اما اقول هي او اقول بلال. وعلى فكره اللي بياخد امتحانات توفل وكده من الحاجات اللي بنحدد عليها، لو قلنا our the companion بلال هي يبقى غلط، يا اما نقول هي يا اما نقول the companion الصحابي، the مؤذن the caller for prayers. He went to the prophet peace be upon him، ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم to complain، ليشكو، to file a complaint، my brother insulted me. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، he you know called for أبي ذر، and he said to أبي ذر، man you have still seeds of جاهلي inside you، يعني إنك امرؤ فيك جاهلي. تخيلوا عمل إيه، والله لما حكيتها كان لها أثر. شوف حضراتكم سيدنا أبو ذر عمل إيه، he put his face in the ground، he faced the ground، وضع وجهه على التراب، and he swore by God Almighty، by Allah the Almighty، وأقسم بالله he will never raise his face till his brother Bilal comes and it reads you know his face with his foot. ها مش هيرفع راسه حتى ياتي سيدنا بلال ويطأ على وجهه ها بقدمه. طبعا سيدنا بلال refused and he hugged one another، احتضن بعضهم البعض ها وانتهت المشكله. There is no racism، اعتذار جميل خلي حضراتكم. وهكذا لما نعرف قصص من تاريخنا العظيم هذا ونرويه للناس. وبعيد واذكر حضراتكم بقصه هذا الاخ وهو من بلاد الحرمين الشريفين، رجل مسن ها ويذهب الى مركز سعوديه الجاليه تقول لهم علموني جمله صغيره ويستخدمها، قلت لكم يقولوا له اسلام از جود، يقول لا انا هكتفي باسلام جود، ويسلم على يديه باذن الله تعالى. ربنا يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم. هختم بقى، قلت لحضراتكم يا ريت بعض امبريس اسلام، امبريس ها اسلام يعتنق الاسلام، تو سي ذا شهاده، بروكلاميشن اوف اسلام، اعلان الاسلام بفضل الله لما يروح ياخذ الشهاده مثلا رسميه وهكذا. اوكي يا ريت نعرف بقى حضراتكم اي بير ويتنس، اشهد I bear witness، طبعا بنقولها بالعربي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أقول I bear witness that there is no God worthy of worship but Allah and that Muhammad is his last messenger عليه الصلاة والسلام. I bear witness that there is no God or deity worthy of worship but Allah and Muhammad عليه الصلاة والسلام is his last messenger عليه الصلاة والسلام. أحضركم بس يبقى يا ريت نؤكد على هذا، كل ما تقدر تقول آية وما تقولش فيرس، لأن كلمة فيرس بتترجم بيت من الشعر أو شعر. والآية 69 من سورة ياسين وعدد آية 83 آية، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فيا ريت كل ما إيه عشان ما يحصلش لبس نقول آية AYAH، لما نقول سورة صورة من الارتفاع بدل شابتر، لأن شابتر بتترجم على أنها فصل في الدراسة. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله.